صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم، كربلاء فسرى بالأهل والصاحب فسرى بالأهل والصاحب بملحوظ الطريق يقطع البيدا مجدا قاصد البيت العتيق، فسرى بالأهل والصاحب بملحوظ الطريق يقطع البيدا مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين، بينما السبط بأهله مجد في المسير بينما السبط بأهله مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، ماذا يقول الهاتف؟ إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قالوا هذه كربلاء، قال كربل وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ها هنا تنتزع الأرض واحوا من أجسادها، ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها، بضبا تعتض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها، في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين، وبهذه تيأم الزوجات من أزواجها، وبهذه تشرب الأبطال من أوداجها، وتهاوى أنجم الأبرار عن أبراجها، غائبات في ثرى الغاب رائما حجوبات بي فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب فاصطلى الجمع النار الحرب في يوم عسير واستدارت في رحال هيجاء أنصار الحس وحسين وحسين وحسين وإن كان هذه كربلاء بشر بلايا وإن كان هذه كربلاء بشر بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنى لازم بجانب هالنهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الغبرة السليب وكم شاب ما يهنب شباب يظل معفور وكم شاب ما يهنب شباب يظل معفور وكلنا عرايا على الثراء وما لنقبوه وهذه مصارعنا وعدنا يوم عاش وطير المنون اسمع على راسي نعيبه وسار برعيد صاحب الصلاة عبه وقال لي بكى خلي يا خويا وارفع الراس وقال لي بكى خلي يا خويا وارفع الراس انا افعل فعل للحشار بتتحدث الناس ونشاف دموع ابو علي وسكن نحيب قال له وقلبه من الحزن والوجد مفتوت حزني ابو فاضل لجل حرقتها البيوت حزني لجل سلب الحريم وحرق البيوت واجسادنا تبقى على الغبر السليب ويلي انا ما هاجت احزاني لجل ذبحة رجالي حزني يا ابو فاضل لجل ضيعة اطفالي اطفالي وش حال زينب لو بقت من غير انا لله وانا اليه راجعون. تفضلوا مشايخ. المرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلات بين النواويس، وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. صدق الحسين عليه السلام. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. الحسين عليه السلام أشار إلى هذه النهاية الطبيعية الحتمية على كل بشر وعلى كل موجود، ألا وهي الموت، وقال بأن هذا الموت محدق ومدير ببني الإنسانية جمعاء. هذا الموت يدور بالبشرية جمعاء كما تدور القلادة على عنق الفتاة. يعني تشبيه الموت بالقلادة من جهة الإحاطة، وإلا الموت مو دائما يكون زينة للمرء، حتى يكون جهة التشبيه بينه وبين القلادة هو الزينة. لا، إذا كان الموت عن شرف وعن جهاد وعن تضحية وفداء فذلك الموت زينة، وذلك الموت وسام يتقلده المرء. ولكن الموت إذا كان عن شقاوة أو كان عن انحطاط ورذيلة فليس هذا الموت زينة للمرء، إنما يريد أن يقول بما أن القلادة تحيط بعنق الفتاة وتحدق بها وتدور عليها، كذلك الموت محيط محدق ببني الإنسانية أجمع. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي، أنا في مقام شوق إلى أولئك الشهداء الذين سبقوني، إلى أولئك الرجال الذين تقدموا للآخرة قبلي، ولست في مقام خوف من الموت أو جبن أو خور من هذه النهاية، وإنما أنا مشتاق كما اشتاقوا، ومتوكل على ربي كما توكلوا على ربهم وساروا. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا. طبعا يذكر أو يذكر التاريخ أن قبل منطقة كربلاء كانت معابد لليونانيين، وهذه المعابد تسمى عندهم بالنواويس، فالإمام أشار إلى المنطقة التي يقع فيها جسده الشريف، قال بأنها تقع، قال بأنه يقع بين النواويس وكربلاء. عسلان الفلاء، العسلان هم الذئاب، لكن الحسين يعلم بأن جسده الشريف لن تتعدى ولن تتجرع عليه الذئاب السبعية، ولكن ستتعدى عليه الذئاب البشرية. قوله عسلان الفلاء مو إشارة إلى الذئاب السبعية والكلاب، لا، هذه لن تتجرع ولن تتعدى على ذلك الجسد الطيب الطاهر، جسد الحسين عليه السلام، ولكن الذي تجرأ وتعدى ومثل وقطع الخنصر وقطع الكفين ورض الجسد هم الذئاب البشرية. تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا. بطون جوفاء تريد أن تشرب الدماء، تريد أن تأكل لحوم البشر، تريد أن تعيش عروشها وكراسيها على جماجم البشر وعلى لحوم البشر. أكراشا جوفا وأجربة سغبا، أجربة بني أمية التي امتلأت بدماء الأحرار والشهداء الكرام الذين ساروا على خط أهل البيت سلام الله عليهم، لا محيص عن يوم خط بالقلم، هذا قدر الله وقضاؤه، وهذه هي المسيرة التي خلقت لأجلها، والتي خلق جدي وأبي وأخي وأمي وأهل بيتي لأجلها. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت. يعني نحن عندما نقاتل بني أمية أو نقف موقف الحزم والإباء والصبر والتضحية أمام بني أمية، فإنما نحن على الحق وهم على الباطل. هيهات منا الذلة، قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، هذا هو موقفي. ورضى الله رضانا أهل البيت، نحن على الحق وهم على الباطل. لماذا رضى الله رضانا أهل البيت؟ ما ميزتكم يا أهل البيت على الناس؟ ما كرامتكم يا أهل البيت على الناس؟ ما هي فضيلتكم يا أهل البيت على الناس؟ الإمام علل الفضيلة، الإمام علل الميزة، قال نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الذي يفضلنا على غيرنا أننا نصبر على بلائه، خلقنا لتحمل بلائه وللصبر على بلائه. نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، وهذا الشأن فينا، وهذا العرق فينا، وهذا الطبع فينا ليس مستحدثا، وإنما هو وليد طبع رسول الله، وإنما هو نتيجة عرق رسول الله، وإنما هو خلاصة تغذية وتربية رسول الله صلى الله عليه وآله. ترى القضية الفرع متصل بأصله وراجع إلى منبعه ومنهله. لن تشذ عن رسول الله لحمته، اللحمة متواصلة والخط متواصل مع الرسول، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. إنما ينال صلى الله عليه وآله تلك الدرجة الرفيعة السامية في حظيرة القدس وفي الجنان وفي أعلى عليين، عندما يجلس على ذلك الكرسي من النور وحوله هؤلاء الشهداء الأبرار الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم دون دينه ودون مبدئه وشريعته. تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا الوعد الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وآله أنجزه ببركة دماء هؤلاء الأحرار. وينجز بهم وعده. والآن أخاطبكم أيها الناس، والآن أوجه لكم خطابي أيها الناس، لعل منكم من دفعته الحمية على دينه والغيرة على مبدأه، ولعل منكم من نبض فيه عرق الإباء وعرق التضحية والفداء، فأنبهكم وأذكركم، ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. هذا الطريق طريق الموت، طريق الشهادة، طريق الخلود. ليس هناك دنيا، ليس هناك عروش، ليس هناك زخارف، وإنما هناك الشهادة وهناك الدم الزكي الذي يتدفق ليرسل صوته وصداه لجميع الأجيال على مدى الأزمنة. فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وخرج الحسين إلى العراق بعد تقدم كتب الكوفة منهم إليه، واختار الكوفة ولم يذهب إلى غيرها، لم يذهب لم يبقى في الحجاز، ولم يذهب إلى البصرة، ولم يذهب إلى فارس، ولم يذهب إلى اليمن، ولم يذهب إلى مصر، وإنما اختار الكوفة. لماذا اختار الكوفة؟ ما هي ميزة الكوفة على غيرها حتى اختارها الحسين عليه السلام حينما أراد أن يصدع بدعوته وأن ينطق بكلمته الخالدة؟ أولا، الكوفة كانت هي حامية الجيوش الإسلامية، يعني الجيش الإسلامي الذي كان يتحرك في الفتوح وكان يجوب البلاد طولا وعرضا كان قلبه وقوامه الكوفة. ولهذا نرى التاريخ كثيرا ما يذكر أن عمر أمدهم بأهل الكوفة، يعني دائما الجيوش الناقصة يكملها بأهل الكوفة لأنهم قوام الجيش، وأمدهم عمر بأهل الكوفة. وكان يقول فيهم الخليفة الثاني: جزى الله أهل الكوفة خيرا، يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. أما من جهتهم فهم محيطون ببلدهم ومحافظون عليه من أي عدو كافر آخر، ويمدون أهل الأمصار أيضا. ولقد شاركوا في فتح رام هرمز وشاركوا في فتح بلاد السوس ونهاوند وتستر، مما جعل جيشهم متقدما وقويا ومجربا في هذه المجالات. ثانيا، بأن الكوفة كانت مورد اقتصادي ضخم، يعني كان النماء والحيوية والحياة النباتية والحيوانية على هذه الأرض كانت ثرة معطاء. فلذلك طبعا كل ثورة وكل حركة تحتاج إلى مدد مادي كما أنها تحتاج إلى مدد معنوي، وكانت الكوفة مصدرا لهذا المدد المادي، فقد كانت جبايتها 50,000 درهم ترد على معاوية، وكانت جباية البطائح التي حولها 5,000 درهم. ثالثا، بأن الكوفة كانت تعيش نضجا ووعيا سياسيا، يعني ما كان أهلها مغفلين إلى تلك الدرجة التي تحكى عن أهل الشام أو عن غيرهم، لا، كان أهلها يعيشون وعيا سياسيا وإدراكا للواقع المرير المأساوي الذي يعيشونه من جراء حكم بني أمية، وكانوا متفتحين على العالم وعلى الزعماء وعلى الحكام وعلى الأمراء، حتى أن معاوية أوصى ابنه يزيد قال: أما أهل الكوفة فإن أمروك أن تعزل كل يوم عاملا فافعل، فعزل عامل أحب إلي، فعزل عامل في كل يوم أحب إلي من أن تشهر عليك 100,000 سيف. أنت أطعهم فيما يرون، أطعهم فيما يشورون. رابعا، بأن الكوفة كانت تعيش بلاد التشيع، ما كان فيها هوى أموي، ما كان فيها هوى عثماني، كانت تعيش روح التشيع في صفوفها، لأنه الكوفة أكثر رجالها خرجوا مع مالك الأشتر عندما قام بالحملة على الخليفة الثالث، كانوا معه، كان معه أهل الكوفة، ثم الخلفاء ولوا عليها رجال موالين لعلي كعمار بن ياسر كان واليا من قبل الخليفة الثاني، وعبد الله بن مسعود كان واليا من قبل الخليفة الأول. هؤلاء بعثوا روح التشيع والولاء لعلي سلام الله عليه والانجذاب إلى شخصية الإمام علي وربطوهم به، ولذلك تشوف الإمام علي نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة بمجرد أن تسلم الخلافة، لأن القاعدة الشعبية الشيعية والزخم الشيعي كان يتوفر بصورة رائعة في صفوف أهل الكوفة. نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة، ونفس القضية كانت نظرة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهم الذين قاتلوا مع علي صفين والجمل والنهروان، وهم الذين ثاروا مع المختار الثقفي وأخذوا بثار الحسين عليه السلام، وهم الذين قاموا بثورة التوابين مع سليمان بن صرد الخزاعي 65 للهجرة. وأيضا فإن الكوفة هي التي كتبت للحسين عليه السلام، ولم يكتب غيرها للحسين، فأراد الحسين أن يستجيب لدعوتهم ورسائلهم: أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجنده، وإنا لا نرى إماما غيرك، ولقد حكم فينا معاوية بالظلم والجور. فالإمام الحسين أراد أن يقيم الحجة عليهم وأن يشعرهم بأنه متصد لحماية دين جده وشريعة محمد صلى الله عليه وآله، فأجابهم إلى دعوتهم. وافترض أن الحسين لم يذهب الكوفة، افترض أن الحسين لم يرحل إلى الكوفة، فهل كان يترك الحسين؟ أو هل كان يمكن أن يكون هناك ملجأ منيع وحصن حامل للحسين عليه السلام؟ أبدا، والله لن يتركوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، والله لو كنت في بطن دابة لاستخرجوني حتى يقتلوني. إلى أي ملجأ وإلى أي جهة رحل الحسين عليه السلام أو التجأ الحسين عليه السلام؟ سوف يكون مصيره هو القتل، سوف يكون مصيره هو الشهادة. لماذا لم يبقى الحسين في الحجاز وهي منبعه ومنبته وأصله؟ الحجاز، الحجاز كانوا يعيشون واقعا بعيدا عن الواقع السياسي آنذاك، كانوا منشغلين عن هذه الأمور، فما تجد منهم إلا الذين أغدق عليهم معاوية دراهمه ودنانيره وعاشوا في ترف ولهو وانشغلوا عن الواقع وما هو، أو الفقراء المحرومين الذين يحاولون أن يسدوا جوعتهم ونهمهم بلقمة من الخبز. ثانيا، الحجاز كانت فقيرة، ما كان بها ذلك الزرع الممرع، ولا كان بها تلك الخيرات ولا تلك البركات التي كانت موجودة في أرض العراق، فما كان فيها مورد اقتصادي ولا مدد مادي للحركة ولا للثورة. ثالثا، بأن الحجاز ما كانت تعيش ولاء لأهل البيت منذ ذلك الحين أبدا، كانت بعيدة عن أهل البيت. أبو جعفر الإسكافي يقول: كان أهل مكة يبغضون عليا بغضا شديدا. هكذا كانت نفوسهم، هكذا كانت قلوبهم، فكيف يتحملون أن يبذلوا مهجهم دون ابن علي ألا وهو الحسين عليه السلام؟ الإمام، ليش أبو جعفر الإسكافي؟ الإمام علي بن الحسين يقول: والله ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت، 20 ما في. فلم تكن صالحة لمنطلق الثورة والصرخة التي أرادها الحسين عليه السلام. ولم يذهب إلى فارس، لأن فارس كانت ذاك الوقت حديثة عهد بالإسلام، لتو الإسلام داخل فيها، وما كانت عندها ذاك القبول وذاك الانجذاب لمثل هذه الحركة، وإنما شاع فيها التشيع وحركة العلويين في عهد العباسيين، وإلا قبل عهد العباسيين ما كانت بهالمستوى من التشيع والولاء. ولم يذهب إلى البصرة، لأن البصرة كانت عثمانية الهوى، كانت موتورة في يوم الجمل. البصرة هي التي خاضت معركة ضد علي عليه السلام في معركة الجمل مع الزبير وطلحة وعائشة، والإمام طحن رجالها وأهلك أشرارها، قضى عليهم قضاء مبرما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم، فكانوا موتورين وحاقدين ويتذكرون تلك الدماء التي سالت يوم الجمل. ثم أهل البصرة كاتبهم الحسين وكتب إليهم: فما رأى منهم استعدادا، بل المنذر بن الجارود من زعمائهم لما جاء رسول الحسين بكتاب الحسين أخذ وسلم إلى الوالي وضرب عنقه. ولم يذهب الحسين إلى مصر، لأن مصر أيضا مثل البصرة كانت عثمانية الهوى، وكانت لا تميل إلى مثل هذه الحركات، ولم يكن فيها جيش، ولم يكن فيها حامية إسلامية تستطيع أن تقدم الحماية والنصر للحسين عليه السلام. ولم يذهب إلى اليمن لأن اليمن بلاد فقيرة أولا، وما كانت تستطيع الذب عن نفسها. معاوية أرسل إليهم بسر بن أرطات وأشاع فيهم القتل والدمار والهتك، حتى كان يقتل رجالهم ويبيع نساءهم في الأسواق، فمن كانت أعظم ساقا كانت أكثر ثمنا. وما استطاعوا الذب عن أنفسهم وما استطاعوا أن يفعلوا لأنفسهم شيئا، فكيف يحمون الحسين وكيف ينصرون الحسين سلام الله عليه؟ فعلى ذلك رأى الحسين المنطقة الاستراتيجية الصالحة لثورته وصرخته هي الكوفة، رآها بأنها هي الصالحة، ولم يتقدم جزافا وتهورا كما يذكره بعض الكتاب المسلمين أن الحسين أسرع وتهور في الذهاب إلى العراق. لا، لم يتقدم حتى بعث إليه مسلم بن عقيل سفيره هناك على أنه أقدم، فلقد بايعني 12,000. حين ذلك عزم بأبي هو وأمي على الخروج من مكة إليها، فخرج مع أهله وعياله وأولاده وأطفاله. جاء إليه أخوه محمد بن الحنفية: أبا عبد الله، إنك تعلم أهل الكوفة أهل الغدر والفجور، ولقد غدروا بأبيك وأخيك، أفتأمن على نفسك منهم؟ إذا كنت مصمما على الخروج فاخرج إلى اليمن، فإنهم أنصار جدك وأبيك وأخيك. قال: أنظرني هذه الليلة حتى أفكر في الأمر. فما وعى محمد بن الحنفية إلا والحسين راحل من مكة، جاء إليه باكيا منتحبا، انكب على يديه: أبا عبد الله، ألم تعدني بأن تفكر في الأمر؟ قال: يا أخ يا ابن الحنفية، لقد رأيت رسول الله في المنام وهو يقبلني ويضمني إلى صدره ويقول: بني يا شاء الله أن يراك قتيلا، فسر إلى العراق فإنك تذبح عطشانا ضمآنا. الله أكبر. حين ذلك ماذا يفعل ابن الحنفية؟ يعز عليه فراق أخيه أبي عبد الله، احتضنه إلى صدره ساعة، يبكي الحسين من جهة ويبكي ابن الحنفية من جهة أخرى، ثم سلم على أخته زينب وضمها إلى صدره وقال: أخي في أمان الله. انكفى محمد بن الحنفية، سار الحسين بأبي هو وأمي، وإذا بابن عباس قد أقبل صارخا باكيا: أبا عبد الله، أتعزم على الخروج إلى العراق وهم غدرة فجرا؟ إذا كنت عازما على ذلك فدع النساء والأطفال، فإنهم لا يستطيعون تحمل السير. فالتفتت إليه زينب العقيلة، قالت: يا هذا، من يقول لوالينا أن يتركنا ويرحل عنا؟ أبدا، قدمنا بقدم الحسين ومسيرنا بمسير الحسين. ثم إنه سلام الله عليه مشى يقول الفرزدق: كنت حاجا بأمي عام 60، وإذا أنا أرى ركبا خارجا من مكة، قلت: سبحان الله، الناس تدخل وهذا يخرج من مكة. نظرت إليه وإذا في مقدمه ذلك القمر الزاهر، ألا وهو الحسين عليه السلام. سلمت عليه رد علي السلام قال يا هذا كيف خلفت الناس خلفك؟ قلت سيدي الخبير سألت قلوبهم معك وسيوفهم عليك والقضاء ينزل من السماء والله يدفع ما يشاء. قال صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد، إن كان القضاء على ما نحب فنحمد الله على نعمائه، وإن حال بيننا وبين الرجاء فلن يضر من كانت التقوى نيته. ثم إنه سلام الله عليه مشى بعياله وأطفاله وألحق به عبد الله بن جعفر ابن محمد وعون يسيرون معه حتى وصل الثعلبية، فغفى غفوة ووعى من منامه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. فقام إليه ابنه علي الأكبر قال أبي أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال جزاك الله من ولد خيرا عن والديه. ثم إنه مشى بأبي وأمي حتى وصل الحاجر، فكتب مع قيس بن مسهر الصيداوي كتابا إلى أهل الكوفة، أخذه قيس. فلما وصل إلى القادسية وكان هناك الحاجز الذي وضعه جيش بن زياد، ألقيه الحسين بن نمير فألقى القبض عليه، فأخذ الكتاب قيس ومزقه وخرقه. أتوا به إلى ابن زياد، قال له ابن زياد من أين جئت؟ قال من الحسين. قال وإلى أين؟ قال إلى أهل الكوفة. قال وأين الكتاب الذي مزقته وخرقته؟ قال كتاب من الحسين. قال ما فيه وإلى من؟ قال لا أعلمك. قال إما أن تعلمني بأسمائهم وإما أن تصعد على المنبر وتلعن الحسين وأباه وأخاه، وإما أن أضرب عنقك. قال أما أني أعلمك بأسمائهم فلا، وأما أني أصعد المنبر فنعم. فصعد المنبر قيس بن مسهر الصيداوي وحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي وترحم وأكثر من الثناء والصلاة عليه، ثم لعن ابن زياد وأباه ويزيد ومعاوية وقال يا أهل العراق جئتكم داعيا من الحسين عليه السلام أدعوكم لنصرته، وإني خلفته بالحاجر ينتظر قدومكم. فأمر ابن سعد فأمر ابن زياد بأن يكتف ويقطع رأسه ويلقى من أعلى القصر، ففعل به ذلك ومات شهيدا. ولكن الحسين كان ينتظر الخبر ويتوقع الأنباء حتى وصل الخزيمية، فاستقر قليلا وإذا أخته العقيلة زينب وفدت عليه باكية قالت أخي لقد سمعت هاتفا من السماء يقول ألا يا عين فاحتفلي بجهدي، ألا يا عين فاحتفلي بجهدي، ألا تبكي على الشهداء بعدي، على قوم تسوقهم المنايا بمقدار إلى إنجاز وعدي. ولقد تطيرت من كلامه قال أخي لا يذهب بحلمك الشيطان، يفعل الله ما يشاء ويقدر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم سار بأبي وأمي وإذا برجل من أصحابه يكبر، قال ما بالك تكبر؟ قال رأيت نخلا. قال الآخر والله ما في هذه البادية نخل قط. قال إذن ما هي؟ قال إن صدق ظني فهي أسنة الرماح ورؤوس السيوف شرعت عليك يا أبا عبد الله. قال الحسين إذن خذوا لنا طريقا نستقبل القوم بوجه واحد. عدلوا عن الجادة، استقبلوا القوم بوجه واحد، وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاي ألف فارس قد وقف وعارض الحسين سلام الله عليه. فجرت بينهما مكالمة طويلة إلى أن قال له الحر إذا خذ طريقا لا يدخلك المدينة، لا يدخلك الكوفة، ولا يرجعك المدينة حتى أبرأ إلى الله من دمك وأتخلص من الأمير بما كلفني به. قال الحسين من يدل الطريق؟ قال الطرماح أنا أدل الطريق. قال تقدم، فتقدم الطرماح أمامه. يا ناقتي لا تذعري من زجري، يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري آل رسول الله آل الفخر. الضاربين بالسيوف السمر، الطاعنين بالرماح البتر. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسين سيد ابن النصر. بعد خطاب إلى زينب العقيلة، يا زينب الطهر وبنت الطهر، ألا استعد لسياط زجري وقطع كل فدفد وقفري. وبينما هو يسير وإذا قد وقف جواده، أراد الحسين أن يحرك فلم يتحرك، ثانية وثالثة فلم يتحرك، صعد جوادا آخر فلم يتحرك، وثالثا ورابع فلم يتحرك. فالتفت إلى قومه قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى أرض الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغابريات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحين ذاك تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تقتل أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا. بعد يا أبا عبد الله، ها هنا يصعد الشمر على صدري، فضجت النساء والأطفال وحسينا، وصارت كربلاء من ذلك اليوم كعبة الزوار، مهبط الوفاد من كل جهة ومكان، يطلبها الزوار والوفاد يحتشدون حول ضريحه، كل ينادي حسين يا حسين. احنا وان كنا بعيدين عن كربلاء لكن كربلاء في قلوبنا. يقول الألوسي: لا تطلبوا المولى الحسين بشرق ارض او بغربي، ودعوا الجميع وحرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رساله. خاطبه خاطبه لانك بعيدها. يا زاير ضريح حسين عني بلغ وصل للضريح وقول ودمع العين همه. شو تقول؟ صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر بنعه. صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر ويلي شفنا اليموت يجهزونه، شفنا اليموت يجهزونه وشربة مية يشربونه، ما شفنا الينازي شفنا اليموت يجيه دفتر يا يحفر قبره وفصلت فا، ما شفنا اليموت ظل عريان عريان وتلعب عليه الخيل الخيال ما غسلوه ولا لفوه بحق الحسين وآل الحسين. تقبل عزاءنا وشافي مرضانا، فرج عنا فرج عنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة محمد وآله، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.